القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. أصدقائي، أسرة البرنامج بتقدم أجمل وأرق التهاني إلى كل أصدقائي أصدقاء برنامج مع الموسيقى بمناسبة الاحتفال بعيد الحب كل عام، وكل مصري على أرض مصر في حب وسعادة. ونستمع الآن أيها الأصدقاء إلى المقدمة الموسيقية لأغنية حلاوة الحب، وهي من ألحان بليغ حمدي وقد غنتها الفنانة نجاة. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.